غير ميزان العقول وغير ميزان الآراء. قال عليه السلام: هذا عائز بن عمرو وأبو سفيان. هذا ماذا قدم من المسلم على الكافر؟ قال عليه السلام: هذا عائز بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك. سبحان الله، مجرد فقط تقديم الاسم، مجرد فقط تقديم الاسم، الأسبقية بذكر الكافر لا يجوز في شرعنا. فمن بالكم بعلو المرتبة وعلو القهر وعلو التنفيذ، صاروا هم الأعلون، والمسلمون إلا من رحم ربي أدلون، بل وفونا بأقدمهم بن علي. قال عليه السلام: هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. سبحان الله، ما الداعي؟ ما الذي حدث؟ الذي يقرأ هذه الجملة الأخيرة، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، يظن أن الأمر جلل، يظن أن مصيبة حدثت، يظن أن عقيدة الصحابة في ولاء الرأس والأصابع انخراط، والأمر أبسط من ذلك جدا. فقط قدموا اسم الكافر على اسم المؤمن، فقط تقديم الاسم فقط، ما قاموا وما احترموا وما لا لا لا، فقط تقديم الاسم. إلا أن المسألة لا تحتمل، المسألة حتى في تلك الجزئيات البسيطة لابد أن تكون واضحة، عقيدة صافية لا تحتمل الدخل أو الدغل. الإسلام أعز من ذلك، حتى تقديم الاسم لا يجوز. الإسلام يعلو ولا يعلى. وشبيه من هذا الموقف موقف آخر حدث في غزوة أحد، يوم أن اعتلى بعض المشركين من قريش على شعبة من الشعب، فماذا قال عليه السلام كما ذكر ذلك ابن إسحاق في سيرته؟ اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون. علو المكان، مجرد علو المكان لا ينبغي. اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون. وفي آخر الغزوة موقف آخر شبيه بهذا الموقف، عندما انتهت الغزوة وحدث ما حدث في صفوف المسلمين، صعد من؟ أبو سفيان على رأس أو على قمة جبل أحد. وماذا قال؟ كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب، قال ورجع الفتح المجلد السابع صفحة 349، قال أبو سفيان: أعلو هبل. ماذا قال أبو سفيان؟ أعلو هبل، صعد فوق الجبل وقال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أجيبوه. لكل الصحابة: أجيبوه. فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ترسيخ لعقيدة المولاة والمعداة، ترسيخ أن المسلم هو العزيز وإن كان مستضعف. قال عليه السلام: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، يقصد الصنم الذي يعبدون. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ربط بين العلو والرفعة للمؤمنين وبين الولاء لله سبحانه وتعالى، ربط بأن المسلم هو العزيز وبين المولى والمعاداة، الله أعلى وأجل. ثم قال: الله مولانا ولا مولى لكم. فالذي بالفعل يدعي أنه مؤمن وأنه متمسك بهذا الدين حقا وصدقه وأنه من أهل التوحيد والعقيدة السمحة، يجب عليه أن يبرهن برهانا عمليا على ما يدعي، وأن يأتي بالترجمة العملية الحقة وبالمعيار الحقيقي لما يقول. الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. وحينما كانت البعثات النصرانية في وقت رفعة الأندلس، كان النصارى يفيدون أبناءهم إلى تلقي العلم، نحن وصلنا عليكم لكن حتى من تيسامحون. عندما كان النصارى يفيدون أبناءهم لتلقي العلم في ديار الإسلام والمسلمين، كان النصارى وكان رجال الكنيسة يخافون من هذه المسألة، هم أيضا عندهم عقيدة ولاء وبراء، هم أيضا يخافون أن تنخرم عقيدة الولاء والبراء عندهم، فيصبح النصراني يحب المسلم ويحب المسلمين فيتأثر بهم فيدخل في دينهم. فحفاظا على هذه العقيدة عندهم، نحن ضربنا هذا المثل حتى نرى ما عندهم وما عندنا، حفاظا على هذه المسألة وإقامة لحاج النفس بين أبنائهم وبين المسلمين، أصدر